متقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان

وهذا